بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفاروق السلفية بإب يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. هذه الدعوة المباركة دعوة علمية، دعوة علمية تعتني بتعليم الرجال النساء الصغار الكبار بتفقيهم. لا يعتنون أن تكون معنا بالبطاقة أو بالاسم أو بالحضور في الاجتماعات أو اللقاءات، لا يعتنون أن يعلموك دين الله الحق حتى تعبد الله على بصيرة وعلى هدى. يعتنون أن ينقوك وأن يصفوك من الشرك. هذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أبرز خصائصها أنها تدعو إلى التوحيد وتعتني بتوحيد الله عز وجل تعلما وتعليما ودعوة وعملا. وهي عبارة عن محاضرة لفضيلة الشيخ أبي عمرو عبد الكريم الحجوري حفظه الله تعالى. عناية عباد الله بهذه بالعلم كما سمعتم، تعلم التوحيد، تعلم العقيدة الصحيحة. نعم، فإن الأمة فيها ضلالات كثيرة من سائر الفرق والبدع، والذي يتعلم العقيدة الصحيحة ويفهمها يعرف المخالفات، يعرف من يخالف في توحيد الله، يعرف من يخالف في أسماء الله وفي صفاته، يعرف من يقع في المنكرات فينقذ نفسه وقد يكون هاديا ومنقذا ومعلما. سجلت هذه المادة في يوم الجمعة 3 من شهر جمادى الثاني لعام 1435 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة. سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يسعدنا ويسرنا ما وفقنا الله وإياكم له من هذا اللقاء الذي نرجو الله جل وعلا أن يكون خالصا لوجهه، موجبا لمحبته، كما جاء في حديث معاذ بن جبل الذي أخرجه الإمام مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتزاورين فيا، وجبت محبتي للمتجالسين فيا، وجبت محبتي للمتبادلين فيا. وقد سبق قبل بضع سنوات أن زرنا أخواننا في هذا المكان، وإن طال العهد فإن القلوب مجتمعة. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أخرجه مسلم عن أبي هريرة وعلقه الإمام البخاري من حديث عائشة. وعلامة اليمن ابن الوزير عليه رحمة الله يقول: وقد تلتقي الأرواح والبون نازح عن الجمع بالأشباح ذات الهياكل، في قصيدة مطلعها عليك بأصحاب الحديث الأفاضل، تجد عندهم كل الهدى والدلائل. لئن شحت الأيام بالجمع بيننا لقد سخت بالتلاقي الرسائل أو الرسائل. نعم عباد الله، وأهل هذه البلاد لهم الأيادي البيضاء ولهم الجميل في مواقف كبيرة وكثيرة قديمة وحديثة في نصرة السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنيئا لمن كان كذلك، هنيئا لمن كان من طلاب العلم والدعاء والناصحين أو من عوام المسلمين المتمسكين بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهكذا يقول ربنا جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعث الله عز وجل محمدا في شدة الشرك والكفر والضلال والبدع والخرافات وسائر المعاصي، في أشد بقعة يشرك بالله تعالى ويعبد غيره وتقع فيها الكفريات والضلالات، في مكة المكرمة، في تلك البقاع الطاهرة كان يوجد 360 صنما حول الكعبة تدعى من دون الله ومع الله وتعبد معه أو من دونه. فبعث الله عز وجل محمدا هاديا ونذيرا وبشيرا ومعلما. قال الله جل في علاه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله هاديا ومعلما: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أن يشق عليه العنت والمشقة عليكم، حريص على هدايتكم وعلى نجاتكم وعلى الخير لكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ قول الله عز وجل عن إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول الله عز وجل عن عيسى: كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فنزل جبريل فقال الله عز وجل وأرسل جبريل يقول له: يا محمد ما يكفيك وهو أعلم. فقال: يا جبريل أمتي أمتي. فرجع جبريل إلى ربه يخبره وهو أعلم، قال: قل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوه. وجاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها فجعل يذبهن عنها وهن يقعن فيها فأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي أو علي. أخرجاه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غاية الحرص على هداية الأمة، على هداية الناس جميعا. ولذلك لما دخل على عمه أبي طالب وهو في مرض الموت جعل يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وجعل أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة يقولان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرر عليه ويعودان لتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أخرجاه من حديث المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه. نعم عباد الله، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببته، إنك لا تهدي من أحببت هدايته. ولقد كان هاديا، فإنه لا يهدي هداية التوفيق والإلهام إلا الله. فهنا يقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. وأما هداية الدلالة والإرشاد فقد كان هاديا ومعلما. قال الله جل في علاه: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. أيها الناس، إن هذا النبي الكريم اصطفاه الله عز وجل من خيار العرب نسبا وحسبا وفضلا، وهو في غاية من الأوصاف الخلقية والخلقية، كما تعلمون من شمائله. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا، ولقد صحبته 10 سنين فما قال لشيء صنعته لما صنعت كذا وكذا، ولا لشيء لم أصنعه ألا صنعت كذا وكذا. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء فقال لا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم عباد الله، كريما كان أكرم الناس، كان يعطي العطاء من لا يخشى الفقر، يعطي الشيء وهو لا يجد غيره، لا يجد غيره من لباس من طعام من شراب. وكان شجاعا في غاية الشجاعة. وكان الصحابة الكرام الشجعان الأبطال الرجال كانوا يتقون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حمي الوطيس. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أصاب المدينة فزع، فهرع الناس إلى الخبر أو إلى الصوت، فلم يرعهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم راجع على فرس لأبي طلحة عري يقول: لم تراعوا لم تراعوا إنه لبث، أي قد ذهب وقد نظر الخبر وقد رجع. نعم عباد الله، ولم يكن بخيلا أبدا، ولم يكن جبانا، بل كان شجاعا كريما إقداما، وسائر الصفات الخلقية كان أحسن الناس فيه. وهكذا الصفات الخلقية من الجمال، قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. وسئل البراء كما في البخاري: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وجاء في حديث كعب في الصحيحين قال: وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شممت ريحا ولا عرفا أطيب من عرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل الطيب الجميل الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحة عرقه أطيب من جميع أنواع الطيب. ولذلك كانت أم سليم رضي الله تعالى عنها تأخذ من عرقه فتجعله في طيبها لتجمل به طيبها. وهكذا صفاته التي يضيق المقام لسردها وراجعوها لشمائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول شاعر الإسلام حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: مثلك لم يخلق قط، ولم تلد النساء كأنك خلقت كما تشاء. نعم أيها المسلمون، هذا نبينا، هذا رسولنا، هذا قدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أحسن الناس في سائر الصفات، وأجود الناس، أكمل الناس في سائر الصفات. ولذلكم بعثه الله عز وجل وأمر بطاعته وحده. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الله جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري عن أبي هريرة. نعم عباد الله، طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي النجاة في الدنيا وفي الآخرة، ومخالفة رسول الله وطريقته هي الهلكة في الدنيا وفي الآخرة. أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عائشة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعثمان ابن مضعون: يا عثمان، أترغب عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما لي رغبة عن سنتك، ولكن سنتك أطلب. ترغب أيها المسلم عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي طريق الإسلام العتيق، وهو الإسلام الصحيح، وهو الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي التي سار عليها الصحابة الكرام، هي التي سار عليها أتباعهم، التي سار عليها أئمة الإسلام الذين حفظ الله بهم الدين سلفا وخلفا إلى يومنا الحاضر. قال الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله برجال أبطال، أولهم وقدوتهم وخيرتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين أفنوا أعمارهم وضحوا بأموالهم ودمائهم وجميع ما يملكون في خدمة هذا الدين، وفاء بعهد الله والبيع الذي باعوا أنفسهم من الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ثم وصفهم: التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين، هذه صفاتهم، هذه صفات المؤمنين الذين وفوا بالبيع. ولذلك قال الله جل في علاه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا وما غيروا. هذا الطريق المستقيم الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الكتاب والسنة على فهم السلف لم يغيروا أبدا، هم الذين اعتصموا بكتاب الله تعالى كما أمرهم ربهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله جل في علاه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لم تلعب بهم الأهواء، لم يذهب بهم ماذا الذاهبون ذات اليمين وذات الشمال، إنما يسيرون على صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كلنا نراه ونسمعه ونلمسه ونجده، اختلافات كثيرة، فرق وأحزاب ومذاهب وأقوال ودعاوى. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج؟ ما هو النجاة؟ ما هو العلاج؟ ما هو السبيل؟ فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح بطرقه، له سبع طرق يعضد بعضها بعضا وشواهده كثيرة. نعم، في السنة النبوية ودلائل ذلك كثيرة في كتاب الله تعالى أن هذا هو الطريق. أنت في صلاتك تدعو الله في كل ركعة، تدعو الله بالدعاء العظيم لهذا الطريق: اهدنا الصراط المستقيم. فليكن قولك كفعلك، وليكن فعلك ماذا مترجما لقولك ودعائك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الصحابة قبلهم الأنبياء، صراط أئمة الإسلام وأئمة الهدى الذين صاروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم عباد الله، والطريق هو طريق أهل السنة والجماعة الذين قدوتهم رسول الله وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا ما سار عليه صحابته. ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه عن معاوية والمغيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وقوله لا تزال، أي أنها موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفيصل، وهذا هو الفرقان، وهذا هو البرهان بين دعوة الحق ودعوة الباطل، أن ما كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولا تزال ممتدة إلى يومنا الحاضر، أنها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأنهم أهل الحق الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومهم ولزوم غرزهم وحذر من مخالفتهم. قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الحديث الصحيحين عن حذيفة إلى أن قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة أهل الحق الذين خصائصهم وعلاماتهم نيرة بارزة ومعروفة، يعرفها من له مسحة علم، من عنده بصيرة وتمييز، من عنده هداية وتوفيق من رب العالمين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نعم أيها المسلمون، صفات هذه الطائفة، هذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أبرز خصائصها أنها تدعو إلى التوحيد وتعتني بتوحيد الله عز وجل تعلما وتعليما ودعوة وعملا. نعم عباد الله، اقتداء برسول الله بل بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا هو داعيا ومعلما لأهم ما يكون دعا إليه، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله جل في علاه: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وقال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم أيها المسلمون، هذه دعوة الأنبياء، أنهم كانوا يدعون إلى توحيد الله أولا ودائما وآخرا، لم يسلكوا ذلك أبدا، ولم يكن من نهج الأنبياء ولا من نهج أئمة الإسلام أنهم يهملون هذا الجانب بدعوى أنه ينفر الناس أو ماذا يسعج الناس أو أنه غير ذلك من الأقاويل، لا، هذا أهم ما يكون. ولهذا تعجب المشركون من دعوة رسول الله لأنها تخالف ما كان عليه المشركون. قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قد كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتبعهم في نواديهم في أسواقهم في مجالسهم وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم إلى هذا الأمر العظيم. ولهذا لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل إلى الشام، حديث في الصحيحين من حديث أبي سفيان وليس له غيره في الصحيحين، لما سأل هرقل: إلى ما يدعوكم؟ قال: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وجعل يعدد عليه أبو سفيان دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وأبو سفيان يومها لم يكن مسلما، يومها كان على الكفر. وهرقل يسأله: هل قال هذا القول أحد قبله؟ تلك الأسئلة المعروفة بالحديث بطوله. وأبو سفيان يجيب، فلما انتهى أبو سفيان من أجوبته قال هرقل عظيم الروم: قال إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. فسيملك موضع قدمي هاتين هرقل عظيم الروم الذي كانت تعظمه الأمم ويخافونه، دولة كما يسمونها بالعظمى على تسمياتهم الخاطئة، لكن مع ذلك يقول لأبي سفيان الذي كان يقاتل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرجو اليوم الذي يهزم المسلمين وينتصر عليهم، إذا بهرقل يقول هذا الكلام. قال أبو سفيان لما خرج من عند هرقل: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي لقد عظم، لقد صار يخافه ملك بني الأصفر. أبو سفيان ما كان يظن أن عظيم الروم يتهيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها دعوة التوحيد، دعوة قوية تهز أركان الكفر والشرك والبدع والضلالات، تنصر صاحبها لعباد الله، تنصر صاحبها منصور بإذن الله. ولذلك قال أبو سفيان: فما زلت موقنا أن أمره سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. ما زلت موقنا أن أمره سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. جاء كتاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفيه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم. أسلم تسلم، ابتدأها بالتوحيد، الدعوة إلى التوحيد. هرقل لم يسلم وأظهر الإسلام وكان كاذبا ومات على الكفر. قال الإمام النووي في شرح الحديث: ولو أنه أسلم لبقي له ملكه كما بقي للنجاشي ملكه، ولكنه خاف على الملك ولم يسلم، إلا أنه عرف الحق وإن لم يتبعه فإنه عظم كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام السهيلي في الروض الأنف أنه أرسل بعض قواد المسلمين إلى بعض ملوك الفرنج في القرن السابع أو ما بعده، فأخرج إليه كتابا عليه ماذا قطعة حرير في مقلمة من ذهب، وإذا به يقول: هذا كتاب نبيكم إلى جدنا، وإن آباءنا يوصون أن الملك لا يزال فينا ما احتفظنا بهذا الكتاب. توحيد، مع أنهم مشركون لكن لتعظيمهم لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي لهم من الدنيا، في حين أن كسرى ملك فارس لما جاءه خطاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمزقه، مزق الله ملكه، والحديث البخاري. نعم أيها المسلمون، فهذه أبرز صفات أهل السنة، هم يعتنون بهذا الأمر العظيم بالتوحيد، توحيد الله بإفراده، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. يعلمون صغارهم وكبارهم، نساءهم ورجالهم، يعتنون بهذا الجانب العظيم، ولا يعتبرون هذا قشورا كما يعتبره بعض المبتدعة وبعض الضلال، بل يعتبرون هذا صميم الإسلام وأصل الإسلام الأصيل، وهذا هو الواجب، وهذا الذي عني به الأنبياء والمرسلون كما سمعت أولا وآخرا. ولم يصف من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دعا إليه 13 سنة، بل طيلة عمره. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله، في رواية البخاري إلى أن يوحدوا الله. وهذه البعثة كانت قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام قلائل، بوقت قصير. فقد جاء في صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في العام العاشر، أي بعد حجة الوداع، إلى اليمن، فخرج معه يودعه ومعاذ راكب، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فقال: يا معاذ، لعلي لا ألقاك بعد عام هذا. فأجهش معاذ بالبكاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا معاذ، إن للبكاء أوان. شاهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه وهو يأمر ويحض على التوحيد، بل قبل موته بلحظات، كما في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يضع خميصة على وجهه، فإذا أتم كشفها، فجعل يقول وهو على تلك الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر مما صنعوا. قد جاء بنحوه عن أبي هريرة في الصحيحين أيضا. نعم أيها المسلمون، وجاء عند الإمام أحمد من حديث معاذ، وله طرق يصح بها، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعند الإمام مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الله الله، عباد الله، في التوحيد فإنها دعوة الأنبياء والمرسلين وأساس الدين المتين الذي يرجع إليه، وهو أهم واجب وأفضل واجب وآكد واجب، ولا يسقط عنك لحظة من اللحظات. نعم أيها المسلمون، بقية الواجبات تجب في أحيان وتكره في أحيان، وقد تحرم أحيانا، كالصلاة مثلا، تصلي في أوقات واجبة وفي أوقات مندوبة وفي أوقات تكره أو تحرم النافلة. نعم، وهكذا الزكاة، والحج لا يصح إلا في وقت واحد من العام، وغير ذلك. أما التوحيد فيجب أن تكون موحدا في كل لحظة وفي كل وقت وحين. قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة بعقيدة أهل السنة والجماعة والمعروفة بالعقيدة الطحاوية: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. فيجب أن تكون في سائر أحوالك على هذا الأمر العظيم. نعم عباد الله، وهكذا دعوة أهل السنة دعوة إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدعون الناس من كتاب الله وإلى كتاب الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يدعون الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وإلى سنة رسول الله، يربطون الناس بهذا. واعتصموا بحبل الله جميعا، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه انتهوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هكذا أيضا يعتنون بفهم السلف الصالح، كما في الآية السابقة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله عز وجل مخاطبا الصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي من خلفكم، إن ساروا على سيركم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فإنما هم في محادة، فإنما هم في شف وجانب، والله ورسوله ودينهما في جانب آخر. نعم فإنما هم في شقاق. فاحذر أيها المسلم أن تشاق الله، أن تشاق رسوله، أن تكون مخالفا لفهم السلف الصالح الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أخرجا عن ابن مسعود وعمران بن حصين، وجاء عن جماعة من الصحابة في الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها، وهو حديث له طرق كثيرة. نعم أيها المسلمون، نحرص جميعا على ذلك، وهذا هو الميزان. فأي نازلة تنزل للمسلمين يعرضونها على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم، لا على فهمنا ولا على فهم آبائنا وأمهاتنا ولا على ما أدركنا عليه مجتمعاتنا، ولكن على ما فهمه الصحابة الكرام الذين نزل فيهم القرآن الكريم بلغتهم التي لم يكونوا محتاجين إلى أصول الفقه ولا إلى اللغة العربية ولا إلى المصطلح ولا إلى هذه العلوم، بل كانت تنزل الآية فيفهمونها فهما صحيحا، وهم أهل اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم. نعم، فيسارعون إلى تطبيقه إلى العمل به، لم يكونوا يتوانون. هكذا كان الصحابة. نعم عباد الله، لما نزل تحويل القبلة جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن آت أتى وهم يصلون في قباء صلاة الفجر، والآيات قد نزلت بالليل، فمر وهم يصلون فقال هو يشهد أنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن، وأنه أمر أن يستقبل الكعبة. قال ابن عمر: فاستداروا وهم في الصلاة، استداروا في صلاتهم وهم يصلون الفجر، استداروا إماما ومأمومين وهم في صلاتهم، وما أكملوا صلاتهم إلا إلى الكعبة، إلى البيت، ماذا؟ البيت الحرام، ولم يمهنوا أو يتوانوا إلى أن نكمل الصلاة أو نستثبت الخبر، لا، بل كانوا يسارعون. هكذا كان الصحابة الكرام مسارعين الخيرات، وكان فهمهم فهما صحيحا، لم تتلوث أفكارهم ولا فطرهم، لم تدخل عليهم أفكار الغرب، أفكار الكفار، ولم يقبلوها إن دخلت، فهم خير الناس بعد الأنبياء. فلذلك أيها المسلمون، الدين ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه الكرام ومن سار بنهجهم وعلى سيرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هكذا عباد الله، هذه الدعوة المباركة دعوة علمية، دعوة علمية تعتني بتعليم الرجال، النساء، الصغار، الكبار، بتفقيهم. لا يعتنون أن تكون معنا بالبطاقة أو بالاسم أو بالحضور في الاجتماعات أو اللقاءات، لا، يعتنون أن يعلموك دين الله الحق حتى تعبد الله على بصيرة وعلى هدى، يعتنون أن ينقوك وأن يصفوك من الشرك والبدع والمخالفات والمعاصي. نعم عباد الله، هذه دعوة أهل السنة، دعوة علمية عملية، دعوة قول وعمل، ليست دعاوى براقة ولا دعاوى تجميع. نعم عباد الله، هذا هو الذي أمر الله عز وجل به، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هكذا يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو أعلم الناس بالله، ومع ذلك يقول له ربه عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويقول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. ويقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لماذا والذين أوتوا العلم؟ لأنهم يعلمون من القرآن العظيم فيعملون فتزداد أجورهم ودرجاتهم ورفعتهم، يعلمون من السنة النبوية فيزداد عملهم ويزداد أجرهم ونفعهم، فيكونون أفضل من غيرهم، لأن غيرهم إما عنده علم لا يعمل به، وهذا هو الجهل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الجهل هو عدم العلم أو عدم العمل بالعلم. فإما أن عندهم علم لا يعملون به، وهذا هو الجهل، وإما أنهم ليس عندهم علم. نعم عباد الله، الله الله، العناية بالعلم، علم كتاب الله تعالى وعلم سنة رسول الله، وهذا هو العلم، وفضل العلم كثير ومشهور، وللأسف أن كثيرا من الناس ينزلون فضائل العلم وما يتعلق بذلك وطلاب العلم وطالب علم على طلب علم الدنيا للهندسة أو الطب أو غير ذلك، على أن هذه علوم جائزة، جائزة لا محذور فيها، لكنها علوم مقيدة، علم الطب، علم الهندسة، علم كذا. وإذا أطلق طالب علم أو أطلق العالم أو أطلق العلم فالمراد به علم كتاب الله تعالى وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد علم الشريعة الإسلامية. العناية عباد الله بهذه بالعلم كما سمعتم، تعلم التوحيد، تعلم العقيدة الصحيحة. نعم، فإن الأمة فيها ضلالات كثيرة من سائر الفرق والبدع، والذي يتعلم العقيدة الصحيحة ويفهمها يعرف المخالفات، يعرف من يخالف في توحيد الله، يعرف من يخالف في أسماء الله وفي صفاته، يعرف من يقع في المنكرات، نعم فينقذ نفسه، وقد يكون هاديا ومنقذا ومعلما لغيره من الناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. وفي رواية البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهنيئا لمن كان عنده من العلم النافع العلم الشرعي الصحيح، وهو يسير على منهاج النبوة وعلى نهج الصحابة الكرام. هنيئا لمن كان معلما وداعيا، فهذا خير الناس، بنص حديث عثمان. نعم يا عباد الله، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن الحيتان في قعر البحار لا تستغفر لمعلم الناس الخير، لمعلم الناس الحيتان في البحار، وهكذا الحشرات تستغفر لمن يعلم الناس دين الله. وهكذا من تعلم فإنه يحصل على أجور عظيمة، وهذه والله أشرف مرتبة يحصل عليها العبد، أن يكون عالما أو متعلما لدين الله الحق، لدين الله الحق، لا لعلوم الدنيا ولا للضحك على الناس أنه يدعو الكتاب والسنة وهو مخالف، لا، ولكن من يقول قولا يوافقه العمل. نعم عباد الله، وإن حصلت الصوارف والمشاغل فهذه الحياة، هذه الحياة دار ابتلاء اختبار وامتحان. نعم، هذه ليست الجنة أيها المسلمون، هذه حياة الدنيا دنية. نعم، كاسمها، وقد ذمها الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من سنته. نعم، قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما يغتر بالدنيا إلا المغرورون، أصحاب الغرور المخدوعون. أما المتنبهون الكيسون الفطناء فإنها راحلة يركبونها إلى الدار الآخرة ولا يركنون إليها. وعند الإمام مسلم من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا في الآخرة إلا كما يسبغ أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما تريع. أصبعه في اليم، أصبع تخلاها في بحر الخضم، ماذا تأخذ هذه الأصبع من هذا البحر الخضم؟ وهكذا الدنيا بالنسبة للآخرة. نعم عباد الله، فالله الله الإخلاص والصدق مع الله والجد والإجتهاد في طلب العلم رغم الشواغل ورغم الصوارف ورغم الموانع، فالموفق والمجاهد في سبيل الله من جاهد نفسه على طاعة الله عز وجل وعلى العلم الشرعي وعلى الدعوة إلى الله وتبليغ المسلمين دين الله الحق. فإننا في بلد الإيمان والحكمة، فإننا في هذا البلد الطيب الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، والناس متقبلون للخير. وإن حصل عند بعضهم تشويه أو تشويش أو فهم خاطئ فإنه يحتاج إلى الرفق وإلى اللين وتبصيره بالخير بالهدى، فإنه يقبل بإذن الله إن وفقه الله تعالى. نعم أيها المسلمون، هذه أبرز سمات هذه الطائفة، ومن صفاتها أيضا أنهم يحبون التحارب والتآخي والاعتصام، وينبذون الفرقة الفرقة والاختلاف ولا يحبونها، وهذا تاريخهم شاهد من زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وإلى يوم الحاضر. أهل السنة والجماعة فرقة واحدة وأمة واحدة ليست فرقا، ومن خرج عنها فليس منها. نعم عباد الله، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق قال افترقت النصارى على 71 فرقة وافترقت اليهود على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. الحديث جاء عن جماعة من الصحابة عن معاوية وأبي هريرة وغيرهما وهو حديث صحيح. فقال الجماعة ولذلك بالجماعة واحدة وما عداها فرق. وجاء في رواية أخرى فيها ضعف ولكن لها شواهد قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب فهم فرقة واحدة ومن خرج عنها لحق بأهل الضلال وأهل البدع وصنف ضمن أي فرقة من فرق الضلال ومن تاب ورجع فإنه يرجع ويتوب إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. أما تكون الفرق فإنها فرق كثيرة واقرأوا كتب الفرق المتقدمة والمتأخرة تجد أن الفرقة تنفرق منها أو تنشق عنها عدة فرق. نعم يا عباد الله فأهل السنة فرقة واحدة يدعون الاعتصام لكتاب الله تعالى كما أمرهم ربهم عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وينبذون التفرق والاختلاف ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هكذا أيضا دعوة تحابب وتناصح فيما بينهم على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على ذلك. ففي الصحيحين من حديث جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. في رواية لهما على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وعند الإمام مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. زاد ابن خزيمة ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح لهم ببذل الخير والتوجيه لهم وتعريفهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضر. ولا يقوم بهذا الواجب أحد إلا أهل السنة. فما من فتنة تهجم على المجتمع في اليمن أو بالشام أو بالعراق أو بمصر أو بسائر البلدان إلا طبل لها أكثر المسلمين وصفقوا لها وهيجوا لها واعتصموا لها وغير ذلك وتنفق عليهم الأكاذيب والأهاجيج والدعايات البراقة. ولكن أهل السنة ينصحون للمسلمين ويبذلون النصح وربما عودوا وربما اتهموا بالعمالة. ولكم مثال بالثورة القريبة التي حذر منها أهل السنة من أول يوم ويحذرون الناس ويقولون سيقع وسيحصل أخذا بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو صالح لكل زمان ومكان. وغيرهم يتهمهم بالعمالة وغير ذلك. والآن رجع الناس وفقه من وقه من فقه الله عز وجل أن القول ما قال أهل السنة. فأهل السنة ناصحون ينصحون ولا يثورون على الحاكم وإن ظلم بل يسمعون ويطيعون في المعروف ينصحون للناس وإن غضبوا وإن زعلوا وإن مخاصموا فإنهم يبذلون النصيحة بالرفق واللين مع الحب والتقدير والاحترام ويجعل الله تعالى في ذلك البركة. نعم عباد الله دعوة أهل السنة دعوة زكية نقية صافية من الذنوب من المخالفات من المعاصي ولم تقم على ذلك أصلا أو منهجا. وإن وجدت المعاصي أو المخالفات فإنها في أفراد بأعيانهم. أما غيرهم دعوات غيرهم فإن عندهم مناهج وقواعد يسيرون عليها مخالفة لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف إذا كان منهجا كيف تقم دعوة صالحة؟ أما أهل السنة إن وجد ففي فرد ينصح ويوجه له النص ويعلم كل ذلك بحسبه وبحسب ما عنده. أهل السنة عباد الله لا يحذرون من أهل السنة أبدا وإنما يحذرون من أهل الباطل ومن أهل الشر ومن أهل البدع والمخالفات. فإذا رأيت من يدعي أنه على السنة وهو يحذر من أهل السنة ومن القائمين بها دعوة وتعليما وحفاظا عليها والباذلين لأنفسهم ودمائهم وأعراضهم في سبيل نصرة السنة وترى من يقع فيهم فاعلم أنه على بدعة وعلى ضلالة. ولقد قال أبو حاتم الرازي وقتيبة بن سعيد وغيرهم من أئمة السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. علامة أهل البدع أنهم يقعون في أهل الأثر، في أهل السنة الصالحين في الدعاء إلى الله تعالى. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل لكم المثوبة، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تشكرات إخوانكم في تسجيلات الفاروق السلفية بإب، وإلى اللقاء مع مادة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.